بدر. نعم. باب إخفاء الدعاء. حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال كانوا يجتهدون في الدعاء ولا تسمع إلا همسة. حدثنا أسامة بن زيد عن ابن أبي لبيبة عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي. خير الذكر الخفي. نعم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وخير واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. نعم. وخير الرزق ما يكفي. وخير نعم ايه الرزق ما يكفي. نعم. حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد قال إنه سمع رجلا رافعا صوته بالدعاء. نعم. عن مجاهد قال إنه سمع رجلا رافعا صوته بالدعاء فرماه بالحصى. على كل حال الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال عن زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. إذا كان يدعو في الخطبة خطبة شيء آخر، لكن واحد يدعو لنفسه يا الله يا الله يا لا. جاء في سبب النزول وإذا سألك عبادي عني أن بعض الناس قال النبي ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناديه، فأنزل الله ادعوا ربه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. أحسن. قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. أصم أصم ولا غائبا. نعم. حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها كانت تغلق عليها بابها ثم تصلي الضحى صلاة طويلة. حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز عن ابن عمر قال يا أيها الناس إنكم لا تدعون غائبا ولا أصما. حدثنا سفيان عن منصور عن هلال ابن يساف قال قال عيسى بن مريم إذا صلى أحدكم فليدني عليه من ستره فليدني عليه من ستره فإن الله يقسم الثناء كما يقسم الرزق. باب من يحبب الرب إلى خلقه. الله الله. على كل حال هذا ما تدل عليه النصوص وهو إخفاء العمل. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. واحد السبع الذين يظلهم الله في ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ينبغي للعبد أن يخفي عمله وقدر الاستطاعة إلا الأعمال التي ظاهرة لا بد منها. صلاة الجماعة ما يمكن تخفيها لا بد. صلاة الجمعة وما أشبه ذلك هذه كلها شرعت ظاهرة. لكن الإنسان في الأعمال التي يختص بها الإنسان والنوافل من صدقة وصلاة وصيام وغيره. ولهذا لا يعجبني في الحقيقة التواطؤ على صيام النافلة. صيام النافلة كما يصنع بعض الشباب يتواطؤون على أنهم يصومون الاثنين ويعملون فطور جماعي يصير لا لا ما في شغل كل واحد يدبر حاله إلا أن يحصل شيء من ذلك اتفاقا لا عن تمالؤ وتواطؤ خلاص كل واحد يصوم حاله لأن هذا له أولا فيه إظهار لهذه العبادة الخفية شيء ثاني يمكن بعض الناس ما يريد الصوم لكن إذا شاف كل الربع يمكن يصوم يستحي أنه يشذ منهم ويفطر أبدا صوم ولا عليك من أحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولهذا كان أفضل الصلاة صلاة المرء في جوف الليل لأنه أخفى جوف الليل خف نعم باب من يحبب الرب إلى خلقه إيش من يحبب الرب إلى خلقه نعم يحبب الرب بماذا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى وبذكر نعمه فهذا يعني الطريق في تحبيب الرب لعبده أو لعباده نعم حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه لئن شئتم لأقسمن لكم إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحبون الله ويحببون الله إلى خلقه ولئن شئتم لأقسمن لكم إن أحب عباد الله إلى الله رعاة الشمس والقمر يمشون في الأرض نصحاء حدثنا سفيان أعد السنة قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال قال أبو الدرداء الله لئن شئتم لئن شئتم لأقسمن لكم إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحبون الله ويحببون الله إلى خلقه ولئن شئتم لأقسمن لكم إن أحب عباد الله إلى الله رعاة الشمس والقمر رعاة نعم رعاة الشمس والقمر نعم يمشون في الأرض نصحاء قال ورد بالأصل رعى بدون همز ولا قال ورد بالأصل رعى بدون همز ولا تاء أي رعاة في الأصل رعى واللي عندك رعاء في الأصل رعى بدون همز ولا تاء في آخره يعني رعى بس نعم وهنا رعاة نعم أو رعاء رعاء نعم حسن قال المهم الذين يرقبون الشمس والقمر أو رعاة الشمس والقمر كأنها تعني مراعاة الشمس والقمر من أجل الصلاة لأنها هي علامات الليل والنهار الشمس والقمر هي علامة الليل تجدهم هكذا يراعون الشمس كانوا قديما ينظرون الظل لمعرفة صلاة الضحى وصلاة الظهر وصلاة العصر شوفوا يرقمون الظل أبدا ساعة ما يعرف ما في ساعات ساعتهم الظل الله أكبر يدعون ربهم بالغداة والعشي نعم أحسنك وردت في نسخة أخرى قال إن شئتم لأقسمن ثم قال بالله الذي لا إله إلا هو إن أكرم عباد الله على الله الذين يراعون الشمس والقمر بالليل والنهار قالوا يا أبا الدرداء المؤذنون؟ قال كل من رعى فرض الصلاة من المسلمين. الحمد لله الحمد لله الله أكبر. بعض الناس تقول متى أذان الظهر؟ يقول ما يدري. إذا صار جيد معنى أنه إذا أذن يروح يصلي، لكن لا يدري إيش الوقت، ما يدري متى يأذن الظهر متى يأذن العصر، معنى أنه ما بيراقب ما يتابع ما ي... لو ما يصير فيه مؤذن ما يدري عن دخول الوقت، وهذا ما لا ينبغي. ينبغي الإنسان مثل ما يراقب الساعة لمواعيده وللدوام، هذه أولى أن ترعى ساعتك لمواقيت الصلاة. كم يذن الفجر يا فلان؟ الله ما أدري. لابد تدرك، لابد تحسب حسابك، تعرف أنه إن الآن قرب الفجر، إنه الآن لو ينتبه هذا الذي لا يرقب ما يدري هو أذن ما أذن. أسألك، حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولجماعتهم. قال حدثنا خارج بن مصعب عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. حدثنا مسعر عن إبراهيم السكسكي. حدثنا أصحابنا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لئن شئتم لأقسمن لكم أن أحب عباد الله إلى الله رعاة الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله. والأظلة نعم نعم. قال باب النية. حسبك.